نأخذ، إذا كان لا يوجد نأخذ. الله أنت أقول أنت ملزم يا محمد. لا ما أنا ملزم، أنا كتبت ثلاث نقاط، الثالثة أن يرد له الهدية فضل منها كما قال الأخ شرف. أين؟ طيب. نعم. يلا كمان. أي الحمد لله. لغيرك. ها ها كيف كان يستلم الجزار عمر ما صحت الروايه التي وردت عن عمر بن الخطاب ان الجزار يشرب اللحم يشرب منه اي نعم خاصم الجزار مع رجل ذهب يتحاكم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له افصل بيني وبينك ما افصل الكتف من اللحم يريد ان يراعيه حول الى احد الصحابه ما تعرف ايش الرواية اشترى عمر اشترى كتفا من جزار ثم تخاصم الجزار مع رجل اخر ثم ذهب الرجل الاخر يشتكي الجزار وقال افصل بيننا كما فصل للرجل كما يفصل بين الكتف يعني كما يفصل بين الكتف والشات. هو يشتري عنه. هو الجزار. الجزار الذي قال. إيه. قال لعمر. وهو يشتري من؟ إيه. والله ما أعرف. ما أعرف. هذا ولا يدرس هذا السنة. لكنه يعلم أنه سوف يدرس. يعلم. يعلم. ما في مدرس لكن يعلم ما يعلم قد يموت الطالب وقد يموت الأستاذ وقد لا يعقد معه عقد إن كان يحتاج احتمالات نعم ثلاثة خذ ثلاثة كما لا لا لا لا لا سقط عليك تفضل طيب اقرا وروى ابراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت ان يطلب الحاجه اي ان يطلب الحاجه للرجل فيقضي له فيهدى اليه فيقبلها وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة أو مظلمة فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت فرزأه عليها إيه؟ طيب اللي عندنا أصح وش عندك رزأه بدل فأهدى له لا هي عندك أنت رزأه ما عندي رزأه من رد عن مسلم مظلمة نعم إيش بعده فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا إيه إذن خليها نسخة لأنها تبين مش معنى رزأه رزأه حطوا نسخة فأهدى له عندكم فرزأه فأهدى له لا عندنا فرزأه بدل فأهدى له نعم من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت فقلت يا أبا عبد عندنا فهو سحت بدون أل بهل طيب. فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال ذاك كفر فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد بقينا في مسألة لو لم تصل إلى حقك إلا ببذل هذه الرشوة فهل يجوز أن تبذلها قال العلماء نعم يجوز لأن هذا طلب لحق لك ويكون الآثم آخذها

لا إله كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. له من يسأل يا شيخ؟ كالجسور والقناطر شو يقول؟ ها القناطر قنطرة تؤخذ من النهر، يعني ساقي يؤخذ على من أجل أن يكون ينفتح على الأراضي وتزرع. الشيخ قال ويقصف ويقصفها على أهل القرية. التقصيف هو يكون على كل شخص بحسب أو كل سنة يعني يجزى. اقرأ اللي بعده، اقرأ اللي بعده. قصفها بينهم على طاقته. إيه هذه. فهل يدخل فيها يعني بدل ما يكون يعني دفعة واحدة تكون على سنوات؟ ما يطيع الولد. الوالي يجي يمشي حاجة الآن. وإذا وضع على هذا مليون ريال لازم يسلم له مليون ريال. لكن هل نجعله بالسوية الغني والفقير سواء؟ لا، هذا رجل توسط. شيخ وإذا كانت له كلمة؟ ترى نسيت. لا لا هذا له. له مسألة. نعم. وإذا كانت رضي الحاكم بأنها تقصف على سنوات. إيش؟ إذا رضي خفف الظلم. على رأس مثلاً ما نفعله أنت